وهم من جنس المجانين، وقد قال شيخهم إن أصحاب الأحوال منهم يموتون على غير الإسلام. وأما سماعهم ووجدهم فهو شعر الشعراء، ولهذا شبههم من رأهم بعباد المشركين من الهند الذين يعبدون الأنداد. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم في مجلس آخر بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.